يقول: وبعض زملائي الذين كانوا معي قاموا بنزع الإحرام ثم لبسوا الملابس العادية ودخلوا أمام التفتيش، فما الحكم في لبسهم المخيط؟ هل عليهم دم؟ أي نعم، يكون عليهم فدية الأذى، يخيرون بين ذبح فدية أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام على التخير، ولو أنك فعلت هذا انحلت المشكلة. نعم.